وش جاني البارحن مشتاق جنتي هواية قمت وحضنتي الصورة ليش انت مو وياي عايفني بس حنيت له وش قد حكي وديت لك مو يمي وش تاقيت لك والله ضيمة هاية أحني ذا أشم عطرك بعدني بعدني وأنا الباقي حب عمرك بعدني بعدني أحني ذا أشم عطرك بعدني بعدني وأنا الباقي حب عمرك بعدني لاقي شي حبيته مثل الحنين السافر ويريد ريحة بيته مرات اظل اكتب لك وادري ولا يوصل لك ترضل تحبه يذلك ليش القلب ذليته حبيبي حبيبي قلبي متعذب واريده وموت ذايج المغرب واريده حبيبي قلبي متعذب واريده وموت ذايج المغرب